واليد عند الإطلاق إنما تكون للكف فقط بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما ولا تقطعوا أيدي السارق إلا من الكف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.